قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في حديث عائشة المتقدم قولها فإني إذن صائم، أن بعض الطلاب استشكل دلالته على إنشاء صوم في النهار، والجواب أن إذن تفيد الاستقبال، تفيد الاستقبال. وجاء في رواية للبيهقي إذن أصوم بإسناد صحيح كما قال البيهقي إذن أصوم، وفي رواية لمسلم فإني صائم، لكن هذه الرواية يفسرها قوله إني إذن صائم، إني إذن صائم. فهذه الرواية فإني صائم يفسرها قوله إني إذن صائم، ورواية البيهقي إذن أصوم، إذن أصوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه هو عمدة الجمهور على أن الحجامة لا تفطر الصائم، هو عمدة الجمهور على أن الحجامة لا تفطر الصائم. قالوا هذا الحديث ينسخ حديث شداد بن أوس الذي بعده، لأن ابن عباس رضي الله عنه إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع، في حجته حجة الوداع، فنقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك في حجة الوداع. وأما حديث شداد بن أوس الذي يأتي بعد فقد جاء في البيهقي والشافعي بإسناد صحيح أنه كان عام، أنه كان يوم الفتح، أنه كان يوم الفتح، ويوم الفتح سابق لحجة الوداع. ولذا قال الإمام الشافعي ومن وافقه من الأئمة إن حديث ابن عباس رضي الله عنه ناسخ لحديث شداد ابن أوس، واستدلوا أيضا بما يأتي من حديث أنس ابن مالك، وهذا هو قول الجمهور. وأما أحمد وإسحاق بن خزيمة وابن المنذر، قال شيخ الإسلام وهو قول أكثر فقهاء الحديث فإنهم أخذوا بحديث شداد ابن أوس، قالوا وهو حديث كما قال ابن عبد الهادي رحمه الله متواتر، وذكر الزيلعي هذا الحديث أنه عن 18 صحابيا الذي فيه أفطر الحاجم والمحجوم، فأخذ به أحمد ومن وافقه من أهل الحديث كإسحاق الإمام وكابن خزيمة وابن المنذر، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية، ورأوا أن حديث ابن عباس المتقدم أنه معل، فحديث ابن عباس المتقدم أعله أحمد ويحيى ابن سعيد القطان، علوا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والإمام البخاري رواه من حديث عكرمة عن أيوب عن ابن عباس، من حديث عكرمة عن أيوب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا الحديث جاء عن أصحاب ابن عباس كسعيد بن جبير وطاووس وعطاء، جاء عن أصحاب ابن عباس رضي الله عنه ولم يذكروا صائما، ولم يذكروا صائما، يعني ذكروا أنه احتجم وهو محرم ولم يذكروا أنه احتجم وهو صائم. فذكر الإمام أحمد أن هذا هو المعروف عن أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فأصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وسعيد بن جبير اكتفوا بذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهذا هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. فالذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وتفرد الإمام البخاري بذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم لكم من حديث أيوب بهذا السند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم. فأعرض الإمام مسلم عن هذه الجملة، عن هذه الجملة، وهذا الإعراض من الإمام مسلم كذلك إشارة إلى تعليل هذه الجملة. وعلى ذلك فالحفاظ النقاد على قوله، فإن الإمام البخاري رحمه الله هو أستاذ زمنه في النقد رضي الله تعالى عنه ورحمه، فهو من الأئمة الحفاظ قطعا. فاختار هو وجماعة أن هذه الجملة ليست معلة، وهذا أيضا ما أخذ به الإمام الشافعي. وجماعة آخرون وهو قول أحمد ويحيى بن سعيد وجماعة كثيرة من الحفاظ قالوا إن هذه الرواية معلة، إن هذه الرواية معلة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث صحيح لا مرية فيه، وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله إنما أعل غير السند الذي جاء عن البخاري، وهذا محل نظر، فإن الإمام أحمد لا يخفى عليه مثل هذا السند، وإنما رجح غيره عليه. يقوي هذا أن هذا هو المعروف عن ابن عباس، فإن ابن عباس رضي الله عنه المعروف عنه من جهة الفتية كما جاء في البخاري معلقة، ووصله ابن أبي شيبة أنه كان يقول الفطر فيما دخل لا فيما خرج، فيما دخل لا فيما خرج، بل هذا موافق لقوله رضي الله عنه، لأنه يقول الفطر فيما دخل، فيما دخل لا فيما خرج، فهو موافق لفتوى ابن عباس، أقول بل هو موافق لفتوى ابن عباس رضي الله عنه، لأنه يقول الفطر فيما دخل لا فيما خرج. وهذا هذه الفتية من ابن عباس رضي الله عنه مع ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، عن أنس كما في البخاري أنه قيل له هل تكرهون هل تكرهون الحجامة؟ في رواية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا إلا من أجل الضعف، لا إلا من أجل الضعف. وأما القول الآخر وهو المشهور في مذهب أحمد وهو قول أكثر أهل الحديث، فإنهم أخذوا بحديث حشداد ابن أوس الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا فيه أن ما يخرج من الدم عن طريق الحجامة أنه يفطر، أن ما يخرج من طريق الحجامة أنه يفطر. ولا شك أن هذه المسألة الخلاف فيها قوي بين أهل العلم، ولذا فإن الأحوط الخروج من هذا الخلاف، الخروج من هذا الخلاف بترك الحجامة فيه، فإن القولين فيما يظهر لي متجاذبان. فالإمام أحمد ومن وافقه أخذوا بحديث شداد بن أوس وهو حديث متواتر جاء عن نحو 18 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والجمهور أخذوا بحديث البخاري، لكن تقدم لكم أن أصحاب ابن عباس رضي الله عنه اكتفوا بذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، كما أن الإمام ابن خزيمة أيضا أجاب بجواب آخر على القول بعدم تعليل هذه الرواية، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، والمسافر له أن يحتجم، له أن يحتجم وهو صائم، لكن هذا محل نظر، لأن ظاهره أنه احتجم حال بقائه صائما، أنه احتجم حال بقائه صائما. إذن هذه من المسائل في الحقيقة التي يعني الخلاف فيها يعني قوي، الخلاف فيها قوي، وإن كنت يعني أميل إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن وافقه في أن هذا أن هذه الحجامة يمنع منها للصائم. والمشهور في مذهب أحمد كما أن هذا القول هو الأحوط، والمشهور في مذهب أحمد أن هذا يخص الحجامة دون الفصد، أن هذا يخص الحجامة دون الفصد، فالفصد جائز في المشهور في مذهب أحمد، جائز في المشهور في مذهب أحمد الفصد، ومثله الآن سحب الدم، فإن سحب الدم من الفصد، فهذا جائز في المشهور في مذهب أحمد، لأنهم يرون أن العلة تعبدية، وليست معقولة المعنى. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يرى أن الفصد كذلك يفطر الصائم، فيلحق الفصد بالحجامة، ويرى أن العلة معقولة المعنى، فالعلة عند شيخ الإسلام ليست تعبدية بل هي معقولة المعنى، يعني المكلف يعقل العلة ليست تعبدية. الآن كوننا نصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 4 هذه تعبدية لا نعقل العلة منها. وأما مثلا وجوب الزكاة في المال فهي معقولة المعنى، فهنا كذلك يرى شيخ الإسلام أن العلة معقولة، وهي أن الحاجم يفطر لأنه يمص الدم، لأن هذه الطريقة الغالبة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الحاجم يمص بفيه فلا يسلم غالبا من دخول شيء من الدم إلى فيه، لأنه يسحبه بطريقة المص. وعلى ذلك فإذا كان الحاجم لا يمص فإنه لا يفطر بذلك. وأما المحجوم فالعلة أن خروج الدم يضعف بدنه، يضعف بدنه فلا يكاد يقوى على الصيام. وهذا القول أصح، وأن العلة ليست مجهولة بل هي معقولة. وأما إخراج الدم اليسير هذا فإنه لا يفضل، كالذي أخذ للسكري، وكذلك أيضا الدم اليسير الذي أخذ للتحاليل الطبية فهذا لا يفضل. أما الحجامة ومثلها التبرع بالدم فإن هذا في المشهور في المذهب وهو الأحوط، وإن كان كما تقدم لكم أن المسألة فيها تجاذب قوي بين أهل العلم، فالأحوط هو ترك الحجامة إلى الليل، ترك الحجامة إلى الليل، ومثل ذلك التبرع بالدم. فإن قال أنا أحتاج إلى التبرع بالدم، أحتاج لأن هذا مريض يحتاج إلى أن أتبرع له، فنقول ما دام أن هناك حاجة قائمة لمريض فإن هذا من إنقاذ المسلم من الهلكة، فتتبرع بالدم وتفطر، تتبرع بالدم وتفطر. فهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط كما تقدم تقريره. نعم. إذن عندنا الفصد في المذهب لا يلحق، الرعاف في المذهب لا يلحق، يخصونه فقط بالحجامة، يخصونه بالحجامة فقط. فإذا اكتفينا بالمذهب فإن الحجامة الأمر فيها واسع، يؤخرها إلى الليل، يؤخرها إلى الليل. وأما أخذ العينة من الدم فإن ذلك لا حرج فيه. نعم، الحنابلة يرون أن سحب الدم بآلة تغور في الدم يرون أنه مفطن، لا لسحب الدم، لكن يرون أن الآلة إذا غارت في البدن فطرت وإن لم يسحب الدم كما يأتي تقريره إن شاء الله. والصحيح أن سحب الدم لا يفطر وإن كان في بآلة تغور كالإبرة، وكذلك أيضا أخذه بالمشرط ونحو ذلك فإن ذلك لا يفطر الصائم. نعم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث كما تقدم حديث متواتر، وبه أخذ الإمام أحمد وموافقه من أئمة الحديث. نعم. وأهل الحديث مختلفون في هذا، يعني لا يفهم من هذا أن أهل الحديث يأخذون بهذا دعاء. فالإمام الشافعي من أئمة الحديث، والإمام مالك من أئمة الحديث، وهم يأخذون بالقول الذي قبله. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. هذا الحديث به احتج من قال بالنسخ، لكن هذا الحديث وإن كان قد قواه الإمام الدارقطني لكن تعقبه ابن عبد الهادي رحمه الله بأنه منكر وأنه شاذ السند والمتن. والحديث من حديث خالد بن مخلد، وهو إن كان ثقة لكن له مناكير كما قال الإمام أحمد له أحاديث مناكير، وهذا الحديث من مناكيره، هذا الحديث من مناكيره، لأن جعفر بن أبي طالب قد قتل في مؤتة قبل الفتح، قبل الفتح. وهذا الحديث منكر كما تقدم، كما قرر هذا ابن عبد الهادي وقرره كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي لا يصح فيه شيء. هذا الحديث لا يصح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، لكن الحديث لا يصح، وعند الشافعية أن الكحل للصائم جائز وإن وصل إلى حلقه، وإن وصل الطعم إلى حلقه، ومثل ذلك قطرة العين، فعندهم قطرة العين لا تفطر الصائم حتى وإن وصلت إلى الحلق، وهذا هو الصواب. وأما المشهور في مذهب أحمد فإنهم يرون أن كل ما يدخل إلى الجوف أو إلى مجوف، إلى الجوف يعني إلى المعدة، كل ما يصل إلى المعدة أو إلى مجوف في البدن فإنه يفطر به الصائم، كل ما يصل إلى جوف، إلى جوف الصائم يعني إلى معدته، أو إلى مجوف في بدنه فإنه يفطر به، إلا وصل إلى الدماغ أو وصل إلى أو أدخل سكينا يعالج بها رصاصة دخلت، يستخرج بها رصاصة دخلت في بدنه، أو يدخل المنظار أو نحو ذلك، أو يعالج المأمومة أو يعالج الجائفة، فإنهم يرون أنه يفطر، فإدخال المنظار يفطر في المذهب. ونازع في ذلك المالكية فقالوا إن علاج المأمومة وعلاج الجائفة لا يفطر، ونازع الشافعية في الكحل فقالوا إن الكحل لا يفطر وإن وصل إلى الحلق، ونازع الأوزاعي فقال إن الأذن ما دخل منها لا يفطر الصائم حتى وإن وصل إلى الحلق، وقال المالكية القطرة التي في الأذن إن وصلت إلى الدماغ لم تفطن وإن وصلت إلى الحلق فطرت، ونازع شيخ الإسلام وأهل الظاهر في الحقنة فقالوا إن الحقنة لا تفطر. إذن هذه المسائل فيها نزاع بين العلماء، وما دام أن المسألة فيها نزاع بين العلماء فإن الواجب هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والعرب الذين نزل القرآن بلغتهم الأكل والشرب معروف لديهم، الأكل والشرب معروف لديهم، فما كان في عرفهم أكلا أو شربا فهو الأكل والشرب الذي يفطر به الصائم، وهؤلاء لا يعدون الكحل وإن وصل إلى الحلق أكلا ولا شربا، ولا يعدون الدواء الذي يوضع في الأذن لا يعدونه أكلا ولا شربا قطعا حتى في عرفنا، ولا يعدون كذلك أيضا، ولا يعدون كذلك علاج المأمومة أو الجائفة أكلا ولا شربا، ولا يعدون كذلك البخور أكلا ولا شربا. الرجل لو قال والله لا أكل ولا أشرب فتبخر، فهل يقولون إنه حنث في يمينه؟ قطعا لا. ولذا شيخ الإسلام يرى أن البخور لا يفطر، لا يفطر. إذن يرجع إلى عرف العرب الذين نزل القرآن بلغته، فما عد أكلا أو شربا فإنه يفطر، وما لا فلا يفطر، وما لا فلا. والمعروف في الشرع أن الأكل والشرب له منفذان، فليست الأذن منفذا للأكل والشرب، ولا العين ولا الدبر كذلك، وإنما الفم والأنف، ولذا جاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإن ابتلع حصاة لا تنماع وصلت إلى جوفه فعند الجماهير تفطر، وعند شيخ الإسلام لا تفطر لأنها لا تنمع ولا تفيد البدن ولا تغذيه. إذن ما وصل إلى المعدة فغذى البدن أو إلى الدم فغذى البدن فهذا هو المفطر. وعلى ذلك فالإبر التي هي محاليل تعطى للمريض للغذاء من خلال الدم هذه تفطر الصائم، تفطر الصائم الإبر المغذية. وأما الإبر التي تكون دواء هذه لا تفطر. إبرة الجلوكوز هذه تعطى لمن عنده انخفاض في السكر فتقوم مقام السكر وتقوم مقام التمر، هذه تفطر. لكن إبرة الأنسولين هذه لا تفطر لأنها لا تغذي البدن، لا تغذي البدن. فالإبر التي تعطى من أي موضع من البدن، من الوريد أو من غيره، وليس فيها غذاء، وإنما هي كمضاد حيوي أو كخافض للحرارة أو كمخفض للسكر ونحو ذلك، هذه كلها لا تفطر الصائم. كذلك أيضا اللصوق التي تلصق على البدن هذه تقوم مقام الدهن. فقد جاء عن ابن مسعود كما في البخاري: إذا كان صوم يوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، فليصبح دهينا مترجلا. فدخول الدهن من مسامات البدن هذا لا يفطر. مثل ذلك أيضا مثل ذلك هذه اللصوق التي توضع على البدن، هذه اللصوق التي توضع على البدن كالتي توضع من أجل أن تقوم مقام النيكوتين وتمنع الرجل من شرب الدخان ونحو ذلك، أو كذلك التي توضع تحت اللسان ولا تصل إلى الحلق ونحو ذلك، فإن هذا كله لا يفطر. مثل ذلك أيضا البخاخ الذي يعطى لصاحب الربو فيوسع الشعب الهوائية، هذه كلها لا تعد في العرف، لا تعد مفطرة. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين نواقض الوضوء وبين مبطلات الصلاة، والصوم أحد المباني العظام، فهو أحد أركان الإسلام. فلو كانت مثل هذه التي ذكرها بعض الفقهاء تبطل الصوم لبينها عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ما يتعلق بغسيل الكلى هذا في الأصل فلترة لا يفطر بها الصائم، لكن في الواقع يضيف الأطباء أثناء الغسيل مقويات وفيتامينات ومغذيات للبدن، ولذا فإنها يفطر بها الصائم، ولذا فإنه يفطر بها الصائم لما يضاف إليها من هذه المقويات والفيتامينات التي تكون أثناء هذه الفلترة. إذا ما عد أكلا أو شربا أو قام مقام الأكل والشرب فإنه يفطر به الصائم، وما لم يكن كذلك فإن الصائم لا يفطر به. فإذا وضع شيئا في فيه كالمعجون ولم يبتلع أجزاء منه فإنه لا يفطر به، معجون الأسنان ونحو، وكذلك أيضا ما يوضع في فيه أثناء تنظيف الأسنان ومعالجتها عند الأطباء فإن ذلك لا يفطر به الصائم حتى يبتلع أجزاء مما يوضع في فيه. واعلم أن أصح قولي العلماء وهو قول في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام أن مجرد وصول طعم لا أجزاء معه أن الصائم لا يفطر به، لأن الطعم إذا وصل إلى الحلق فإنه يبعد عادة أن يسري حتى يصل إلى المعدة، هذا مجرد طعم. وأما الذي إذا وصل الحلق فإن الصائم يفطر به فهو الأجزاء، يعني القطع، فإذا وصلت قطع إلى الحلق فإن الصائم يفطر بذلك. ولذا أجمع العلماء كما قال صاحب الفروع أنه لو وطئ حنظلة فوجد طعمها في حلقه فإنه لا يفطر بذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه أن من نسي فأكل أو شرب فإنه لا يفطر بذلك، ومثل ذلك أيضا الجماع في أصح قول العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن سعدي خلافا للمذهب. فالمذهب يرون أنه لا يعذر الناس في الجماع، ولا شك أنه يستبعد في العادة النسيان في الجماع، لكن قد يحصل هذا، قد يحصل هذا. فما دام أنه قد يحصل من جهة الواقع فإن الحكم الشرعي على الصحيح أن الناسي المجامع أنه يعذر لعمومات الأدلة، لعمومات الأدلة. فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. وهل ينبه قولان؟ أصحهما أنه لا يجب تنبيهه، لا يلزم تنبيهه، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم، وهو قول في المذهب، وذلك لأن الله قد أطعمه وسقه. فإن قيل: لما لا يلزم كإعلام الجاهل؟ فإن الجاهل نعلمه وإن كان معذورا، فينبه الجاهل مع أنه معذور. فالجواب أن ثمة فرقا بين الاثنين، فإن الجاهل إذا ترك فلم يعلم بقي على جهله، وأما الناسي فإن هذا أمر وارد عليه طارئ، وإلا فإنه يعلم الحكم لكن طرى عليه نسيان. ولذا فإن الأظهر القول الثاني في المسألة، وأنه لا يجب تنبيهه، لا يجب تنبيهه. يلحق أيضا بالناس المكره، والأدلة في هذا الباب كثيرة في الكتاب والسنة وفي الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. فالمكره كذلك معذور. ولذا المرأة إذا أكرهت على الجماع فإنها لا تجب عليها الكفارة. وأما الرجل فقالوا إنه لا يعذر بالإكراه في المشهور في المذهب. والقول الثاني واختاره شيخنا الشيخ محمد أنه يعذر بالإكراه، لأنه يكره فتغلبه طبيعة البشر فينتشر ذكره، لكنه في الأصل مكره. ولذا فالراجح أن المكره، أن المجامع يدخل في هذا الباب، فلا يختص الإكراه بالأكل والشرب، بل كذلك أيضا بالجماع. إذن العذر الأول النسيان، والعذر الثاني الإكراه، فيعذر المكلف بالنسيان ويعذر المكلف كذلك بالإكراه. وأصح قولي العلماء أن الجماع لا يستثنى من هاتين المسألتين. الثالث الجهل، وهذا لم يقل به الحنابلة، لم يقل به الحنابلة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، وكان جاهلين، ولم يعذرهما عليه الصلاة والسلام، ولم يعذرهما عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني هو قول أبي الخطاب من الحنابلة وقول إسحاق، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الجاهل يعذر، أن الجاهل يعذر. واستدلوا بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، فإنه كما جاء في الصحيحين، وكان ذلك قبل نزول قوله جل وعلا من الفجر، لأن عديا من العرب الفصحاء الذين يفهمون لغة القرآن، لكن هذا كان قبل نزول قوله جل وعلا من الفجر: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكان ذلك قبل قوله جل وعلا من الفجر. فوضع عقالين أسود وأبيض وجعل ينظر إليهما. الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأخذ يأكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. والحديث متفق عليه، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: أفطر الناس في يوم غيم ثم طلعت الشمس، فسئل هشام وهو الراوي عن القضاء فقال: بد من قضاء. وفي رواية قال: لا أدري هل قضوا أم لا. إذن من جهة الرواية ليس فيه ذكر قضاء، من جهة الرواية ليس فيها ذكر قضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والظاهر أنهم لم يقضوا. ولذا فالراجح أن الجاهل بالحكم أو الجاهل بالوقت أنه معذور، وقد قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا إن نسينا أو أخطأنا. الخطأ هو الجهل. وعلى ذلك وقد قال الله جل وعلا كما جاء في صحيح مسلم: قد فعلت. ولذا فالصواب أن الجاهل أيضا يعذر. إذن من أفطر ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه يعذر، فإنه يعذر، فلا يجب عليه قضاء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة، وأعله أحمد وقواه الدارقطني. هذا الحديث أعله الإمام أحمد، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ذرعه يعني غلبه، ذرعه يعني غلبه. ومن استقاء فعليه القضاء، ومن استقاء فعليه القضاء. وقد ذكر الإمام أحمد أن هذا ليس في كتاب الراوي، وليس من أنه ليس في كتابه وليس من حفظه، وأنه يعني وأن هذا الحديث يكون الراوي قد أوهم فيه وهو هشام، أن هذا الراوي قد أوهم فيه وهو هشام، وأن هذا محفوظ من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، محفوظ من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر بهذا اللفظ. فقد ثبت هذا في موطأ مالك من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال، أي ابن عمر: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. إذن هو من قول ابن عمر. يدل على هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه قد ثبت عنه كما في البخاري، فقد رواه البخاري بسنده، أنه قال في القيء أنه لا يفطر بذلك. قال: إنما يدخل ولا يخرج، إنما يخرج ولا يولج، إنما يخرج ولا يولج. فصح عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في البخاري على خلاف هذا الحديث، وأنه رضي الله تعالى عنه يرى أن من قاء فإنه لا يفطر، وأن القيء يولج، وأن القيء يخرج ولا يولج، يخرج ولا يولج. ولذا فإن هذا الحديث معل من حديث أبي هريرة، لكنه ثابت عند الأربعة بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. ولذا ذهب جماهير العلماء وهو الذي عليه المذاهب الأربعة أن القيء من المفطرات، هذا إن خرج قصدا، وأما إن خرج وقد غلبه من غير أن يكون ذلك عن قصد، يعني قهره وغلبه وخرج، فكما جاء في أثر ابن عمر إنه لا يفطر، ويدل عليه ما تقدم من الأدلة، لأن هذا بغير اختياره، لأن هذا بغير اختياره. وعلى ذلك فالقيء مفطر، يعني إن خرج بتطلب واستدعاء من صاحبه، وأما إن خرج هكذا من غير قصد فإنه لا يفطر به الصائم، فإنه لا يفطر به الصائم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذا الحديث كما عله أحمد فقد عله كذلك الإمام البخاري والإمام الترمذي وجماعة. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. كراع الغميم موضع يبعد عن مكة نحو 60 كيلا، يبعد عن مكة نحو 60 كيلا. وهذا الحديث فيه الفطر في السفر، فيه الفطر في السفر، وقد قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. وعلى ذلك فالمسافر له أن يفطر، ولكن ما هو الأفضل في حقه؟ قال الحنابلة الأفضل في حقه الأخذ بالرخصة فيفطر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فقالوا إن الأفضل للمسافر في رمضان أن يفطر. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور قالوا بل الأفضل أن يصوم إلا أن يشق عليه، وهو وجه في مذهب أحمد، يعني هو قول في مذهب أحمد، وهذا القول أصح، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين عن أبي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر في شدة حر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. قالوا ولأن في الصوم في رمضان إيقاع للصوم في هذا الزمن الفاضل الذي هو شهر الصيام، قالوا ولأنهم كذلك أبرأ للذمة، ولأنهم أبرأ للذمة، وهذا القول هو القول الراجح، وأن الأفضل للمسافر أن يصوم، ولكن إن وجد مشقة فإن الأفضل له الفطر. ولذا جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال كانوا يرون، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وعلى ذلك فإن وجدت قوة فالصوم أفضل، وإن وجدت ضعفا فالفطر أفضل. فإن كان يشق عليه مشقة شديدة حتى إنه يخاف على نفسه الحلكة فهنا نقول يجب أن يفطر ولا يحل له أن يصوم. ويدل عليه ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ضلل فسأل عنه فقيل إنه صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. ولهذا الحديث الذي فيه أولئك العصاة أولئك العصاة. إذن إذا كانت المشقة شديدة يخاف على نفسه التلف فيجب أن يفطر، إن كانت المشقة خفيفة معتادة فالأفضل له الصوم. إن كان هناك مشقة تضعف بدنه بحيث أنه يضعف عن العبادة ويضعف عن الأمر الذي جاء له في سفره ويضعف كذلك عن تحمل مشاق السفر، فإن الأفضل له أن يفطر وأن يترخص. الناس كما تعلمون الآن في هذا الوقت يسكنون في شقق وغرف تشبه بيوتهم مكيفة ويذهبون من أجل العمرة، فمثل هؤلاء نقول لهم الأفضل لكم أن تصوموا، لكن في الطريق قد يجد مشقة لا سيما إذا كان في السيارة وكان سيره في أول النهار، فنقول أفضل أن تفطر إن كنت تجد مشقة تضعف بدنك. إن كانت المشقة تضعف بدنك فإن الأفضل لك أن تفطر. نعم. والمشهور في مذهب أحمد خلافا للجمهور أنه لو شرع في الصيام في حال الحضر ثم سافر فله كذلك أن يفطر لعمومات الأدلة. يعني رجل سافر وهو صائم وكان قد أمسك في أول النهار حال الحضر فهذا له أن يفطر كما هو المشهور في مذهب أحمد خلافا للجمهور لعمومات الأدلة. وأما الجمهور فقالوا لا، تغليبا لجانب الحضر، لأن أول جزء النهار أول أجزاء النهار كان فيه حاضرا. يعني رجل أمسك في الليل، أمسك مع طلوع الفجر الصادق، وبعد ساعة سافر كان في حضر ثم سافر، هذا في عند الجمهور ليس له أن يفطر تغليبا لجانب الحضر. والصواب مع الحنابلة لعمومات الأدلة. وقد جاء ما هو أوسع من ذلك كما في سنن الترمذي أن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث حسن وأخذ به جماعة من السلف من التابعين ومن أتباع التابعين، وإن كان خلافا لمذهب الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أنه له أن يفطر في الحضر قبل أن يركب إذا تهيأ. فقد جاء أن أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الترمذي دعا بطعام فأكل ثم ركب، فقيل له سنة فقال سنة ثم ركب، يعني كان في بيته وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب سفره فدعا بطعام فأكل، فقيل له سنة فقال سنة ثم ركب. وعلى هذا العمل عند بعض أهل العلم كما قال الترمذي رحمه الله. فإن قيل ما الفرق بينه وبين الصلاة، فإن الصلاة كما هو معلوم لو دخل فيها لكنه على سفينة، مثلا رجل على سفينة، السفينة راسية على الشاطئ وهو في بلده من أهل جدة مثلا، ركب السفينة فكبر أثناء الصلاة مشت السفينة، هذا ليس له أن يقصر اتفاقا. وأما هنا فقالوا لأن أمره يؤول إلى الفطر، أمره يؤول إلى الفطر، فإنه قد تهيأ وركب، فإنه قد تهيأ وجهزت له راحلته ولبس ثياب سفره، فهو آيل أمره إلى الفطر. وأما الصلاة فإن وقتها يسير، وأما الصوم فإنه يشمل النهار كله. وإن كان الأحوط الأخذ بمذهب الجمهور وأن لا يفطر حتى يخرج، هذا هو مذهب جمهور العلماء. إذن إن كان الرجل في سفر، رجل مسافر، مثلا أنت في مكة مسافر نويت الإمساك، فلما جاء الظهر أردت أن تفطر باتفاق العلماء ولا شيء عليك. هذه الحالة الأولى، رجل مسافر لكن قال أنا أحب أن أصوم، فدخل في الصوم، فلما انتصف النهار أحب أن يفطر، له أن يفطر اتفاقا. ويدل عليه حديث جابر هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر المسألة الثانية أن يكون الرجل في بلده ونوى الصوم وصام ثم سافر، فهل له أن يترخص بالفطر أم لا؟ قولان لأهل العلم أصحهما وهو المذهب أن له أن يفطر. المسألة الثالثة أن يكون الرجل في بلده لم يخرج بعد لكن هيئت له راحلته متجهز، مثل الذي يكون عندنا في المطار الطائرة ينتظر الطائرة والطائرة جاهزة، نزلت الطائرة وهو يريد الركوب فهو متهيئ، فهل له أن يفطر؟ هنا المذاهب الأربعة ليس له أن يفطر، وقال بعض السلف له أن يفطر كما تقدم تقريبا. نعم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو سأل. نعم. فيقول رضي الله عن حمزة: يا رسول الله، إني أجد بقوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا لأن الأصل في الصوم في السفر هو المشقة، هذا هو الأصل، فالأصل هو المشقة. ولذا فقد تقدم لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر في رمضان عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. نعم. الشيخ الكبير أي الذي قد ضعف بدنه لكبره، لأن الشيخ الكبير تضعف رغبته في الطعام حتى إنه لا يكاد يأكل ولا يكاد يشرب إلا ما يسد رمقه، ولذا فإن بدنه يضعف عن الصوم، أما الكبير الذي يأكل كما يأكل الناس، يعني يكثر من الأكل، يمكنه أن يأكل ما يحتاج إليه، هذا لا يدخل في هذا الباب. أما الشيخ الكبير الذي قد ضعف بدنه وضعفت شهيته للطعام حتى إنه يأكل الشيء اليسير فلا يلبث إلا ويجد حاجة إلى الطعام مرة أخرى، فهذا له أن يفطر. وقد جاء في البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه أفطر لكبر عاما أو عامين، فكان يطعم الخبز واللحم. فإن كان الشيخ الكبير لا فكر له، ليس معه عقل، يعرف هذا أهله ويعرف هذا الأطباء، ليس معه فكر، حتى إنه إن لم يبعد الطعام عن نظره فإنه ينسى ويأكل، يصلي أحيانا وأثناء الصلاة يجلس وينسى أنه يصلي. مثل هذا قد دخله الذي دخله شيء من الخرف أو خرف تام، هذا لا يجب عليه الصيام، ولا تلزم عنه كذلك، ولا يلزم عنه إطعام. لما؟ لأنه غير مكلف، حتى إنه يصبح كالطفل غير المميز، يعرف أسماء من يأتيه لكن من غاب عنه ينساه. الآن ابن 3 سنين إن غاب عنه الشخص فترة نسيه، فهذا ابنه الذي يأتي إليه يذكره لكنه ينسى من لا يأتيه، وينسى كثير مما كان يخبر به ويتكلم به، فضعف عقله وكثر نسيانه وأصبح لا يدرك، يعني حتى لا يدرك خطورة الإثم، لا يدرك خطورة الإثم ولا يدرك خطورة ترك الواجبات، فأصبح هذا الطفل غير المميز. فمثل هذا قد رفع عنه قلم التكليف، فلا إطعام عنه ولا يجب أن يصوم، ولا ينبغي لأهله أن يكلفوه الصوم، لا ينبغي لهم، هذا من التكلف، هذا من التكلف. إذن هذا فيما يتعلق بالشيخ الكبير، هذا يطعم عنه كما جاء عن أنس وكما جاء في هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه. كذلك أيضا مثله المريض الذي لا يرجى بره، يقرر هذا الأطباء أو يعرفه أهل الخبرة، مرض لا يرجى بره، لا يرجى بره، لا شك أن السن لها أثر في هذا، ونوع المرض له أثر في هذا. الشاب حتى وإن جاءه بعض الأمراض الثقيلة المزمنة، السرطانات عافانا الله وإياكم منها، لا شك أنه في كثير من الأحوال يعود إلى صحته، فنقول له انتظر حتى تشفى. أما مع السن فإن الغالب أن هذه الأمراض تتمكن منه ولا يشفى عادة، فنقول المرض الذي لا يرجى برؤه، يعني في تقرير الأطباء أو ما يعرفه أهل الخبرة لا يرجى برؤه، هذا مثل الكبير، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، فإن قدر أنه شفي يكفيه ذلك الإطعام، لأنه قد فعل ما أمر به ولا يلزمه أن يقضي. فإن كان المريض ممن يرجى برؤه فنقول له لا تطعم، بل انتظر حتى تشفى، فإذا شفيت فصم يوما مكان ما أفطرت، ولا يلزمه إطعام. قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مثل هذا عند جمهور العلماء الحبلى والمرضع، الحبلى والمرضع. وقد جاء في الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. والمشهور في مذهب أحمد هو قول أكثر أهل العلم أن الحبلى والمرضع إن كان خوفها لا على نفسها بل على ولدها فقط فعليها مع القضاء الإطعام، وأما إن كان خوفها على نفسها فقط أو خوفها على نفسها وولدها معا فلها حكم المريض الذي يرجى برؤه تقضي. أما إذا كان الخوف على الولد فقط تقول لا أخاف على نفسي فهذه تطعم وتقضي، تطعم وتقضي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه 7 واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الجماع في نهار رمضان وهو الوطن في فرج دبرا كان أو قولا، فالجماع أنزل أو لم ينزل، فالوطء في الفرج يوجب الكفارة وهي كفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. هذه الفائدة الأولى. دون الجماع من المفطرات لا تجب فيه هذه الكفارة، فهذه الكفارة تختص بالجماع، ولذا قال: وقعت على امرأتي في رمضان. كذلك أيضا قوله في رمضان يدل على أن الجماع في القضاء أو أن الجماع في النذر أو في الكفارة في صوم كفارة لا تجب فيه هذه الكفارة المغلظة، يعني جامع في يوم قضاء فلا يلزمه إلا القضاء فقط أن يقضي يوما مكانه، ولا يلزمه أن يكفر هذه الكفارة. كذلك إنزال المني باستمناء أو بين فخذي المرأة لا تجب فيه هذه الكفارة. فالحكم إذن مختص بالجماع، وأن يكون هذا الجماع في نهار رمضان، وأن يكون هذا الجماع في نهار رمضان. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن ظاهر هذا الحديث أن هذا يكون في الصوم الذي هو صوم في الأصل، وهو الصوم الذي يجب فيه الإمساك، يجب معه الإمساك ولا يجب معه قضاء. فإن كان الصوم هذا مما يجب فيه الإمساك مع القضاء كصوم كالحائض تطهر يجبون عليها الإمساك، وكأيضا المسافر يقدم مفطرة فيجبون عليه الإمساك، أن هؤلاء لو جامعوا فإنه لا يجب عليهم، نعم لا تجب عليهم الكفارة، بل إن الصواب أنه لا يجب الإمساك لا على الحائض إذا طهرت، ولا على المسافر إذا قدم مفطرة، ولا على المريض إذا برئ، كما هو اختيار شيخ الإسلام. ويدل عليه أنهم قد أمروا بالقضاء، فأمرهم بالإمساك مع القضاء أولا لا دليل عليه، وثانيا أنه فيه تعذيب لهم، أن يؤمروا بإمساك لا يجزئهم بل يجب فيه قضاء. فالصواب أن المسافر إذا قدم، والحائض إذا طهرت، والمريض إذا برئ، وقد أفطر، قد أفطر المريض في أول النهار، والمسافر مفطر قديما مفطرا، فهؤلاء لا يجب عليهم الإمساك. ولو قلنا بوجوب الإمساك فإن الصواب لو جامعوا فإن الكفارة لا تجب، فإن الكفارة لا تجب عليه. كذلك أيضا لو جامع في أول النهار فأوجبنا عليه الكفارة، أوجبنا عليه الكفارة، نوجب عليه إمساك باتفاق العلماء هنا، نوجب عليه إمساك باتفاق العلماء. لو جامع بعد ذلك فتكفيه الكفارة الأولى، لأن هذا اليوم قد خرق بهذا الجماع الذي تجب فيه كفارة، فلم تجب فيه كفارة أخرى. يعني رجل جامع في أول النهار ثم جامع في آخر النهار فلا تجب عليه كفارة ثانية حتى ولو كفر بينهما. يعني رجل جامع امرأته في أول النهار ثم خرج إلى السوق واشترى رقبة فأعتقها، يجب أن يمسك في بقية النهار، لأنه غير معذور بالفطر، غير معذور بالفطر، هذا باتفاق العلماء. الذي ليس بمعذور في الفطر هذا يجب عليه الإمساك بلا خلاف. يعني رجل أكل في أول النهار، ما نقول تأكل في آخره، رجل تعمد وأكل في أول النهار أو جامع، ما نقول له لك أن تأكل في بقيته، لا، باتفاق العلماء، بل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم. فلو جامع مرة أخرى فلا نوجب عليه كفارة أخرى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الترتيب في الكفارة، لأنها أتت بثم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل، أتى بالفاء التي تفيد نعم التعقيب. فالحكم مرتب، فمن كان قادرا على الرقبة لم يجزئه صيام، ومن كان قادرا على الصيام لم يجزئه إطعام، فلا بد إذن من الترتيب. ومن فوائد هذا الحديث أن من لم يكن قادرا على هذه الثلاث، لم يقدر على الرقبة، ولم يقدر على الصيام، ولم يقدر على الإطعام، فإن الكفارة تسقط ولا تتعلق في ذمته، كما هو المشهور في المذهب. وعند الجمهور قالوا: بل تبقى في ذمته، نقول: إذا أيسرت في المستقبل أعتق رقبة. أما الحنابلة فقالوا تسقط، وهذا هو الراجح وظاهر الحديث، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هي في ذمتك إذا أيسرت، ولأن حق الله مبني على المسامحة، فالصحيح أن الكفارة تسقط ما دام أنه غير قادر لا على الرقبة ولا على الصيام ولا على الإطعام، فنقول تسقط حتى لو أصبح غنيا في المستقبل فلا يلزمه ذلك. وهذا عند الحنابلة يلحق به وطء الحائض وتلحق به صدقة الفطر، فصدقة الفطر الفقير اللي ما عنده صدقة ما تجب عليه، فلو أنه بعد أيام أصبح غنيا ما نقول تقضي، بعد ما خرج وقتها أصبح غنيا ما نقول تخرج صدقة الفطر عما مضى. والثالثة وطء الحائض، لكن سائر الكفارات يقولون تتعلق في الذمة، فلو أن رجل عليه كفارة يمين لا يقدر على الإطعام ولا على الكشوة ولا على الصيام ما يقدر، ثم إنه قدر بعد ذلك، فالمذهب تبقى في ذمته. والصحيح وهو رواية عن أحمد اختاره شيخ من الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن سائر الكفارات كذلك، وأن من سقطت من عجز عنها فإنها تسقط ولا تبقى في ذمته، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، ولهذا الحديث. نعم، قوله اذهب فأطعمه أهلك ليس على من باب الكفارة وإنما هو من باب الطعام. نعم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. نعم، هذا يدل على أن الرجل إذا أجنب قبيل الفجر أجنب فأخر الغسل، يعني أجنب في الليل فأخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر الصادق فلا حرج عليه في ذلك، فلا حرج عليه في ذلك. وعلى ذلك فلو أن رجل غلبه نوم ولم يستيقظ إلا ضحى وهو جنب فيغتسل ويتم صومه. ومن جاء وقت السحور وهو جنب فأحب أن يتسحر ويؤخر الغسل إلى ما بعد الأذان فلا حرج في ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. هذا الحديث حديث عام، لكن آثار الصحابة كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في أبي داود وفي الطحاوي وغيرهما، وجاء أيضا عن ابن عباس في أبي داود، أن هذا مخصوص بالنذر. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أن هذا مخصوص بالنذر، فمن مات وعليه نذر فإن وليه يصوم عنه، وأما من مات وعليه صيام من رمضان فإنه يطعم عنه. من مات وعليه أيام من رمضان فإنه يطعم عنه. ومثل ذلك أيضا ما وجب بالشرع كما هو المشهور في المذهب، ما وجب بالشرع مثل الكفارات، وجب عليه صيام كفارة، كان يجب عليه صيام 3 أيام أو صيام 2 شهر متتابعين فهذا يطعم عنه. إذن ما وجب بالشرع كرمضان وكالكفارات إذا مات الرجل وهو في ذمته فإنه يطعم عنه، وما وجب بالنذر يعني أوجبه على نفسه فإنه يصام عنه. فمن مات وعليه شهر من رمضان شهر، فمن مات وعليه شهر نذر قال لله علي أن أصوم شهرا فمات ولم يصم هذا الشهر فإن وليه يصوم عنه. وهذا عند العلماء للاستحباب في حق الولي، لأن الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، كقضاء الدين عنه، كما أنه لا يجب على الولي أن يقضي عنه الدين إلا أن يكون له تركة من تركته، إن لم تكن له تركة فيستحب لوليه قضاء الدين عنه، فكذلك أيضا لا يجب عليه أن يوفي عنه ما وجب في ذمته لله جل وعلا. إذن إذا مات وعليه أيام رمضان أو أيام كفارات فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، وأما إن مات وعليه نذر فإنه يصام عنه، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد، ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.